الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مر ملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إلى قوله تعالى: فتكون من الظالمين. وعن سعد بن أبي وقاص قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. وعن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو من تحت أرجلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون وأيسر. عن أبي بن كعب في قوله تعالى: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: هن أربع وكلهن عذاب وكلهن واقع لا محالة. فمضت ثنتان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، فألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، وثنتان واقعتان لا محالة: الخسف والرجم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بآيات من كتاب الله عز وجل من سورة الأنعام، منها قول الله سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وذكرنا في الحديث السابق أن هذه الآية تفيد أن الله عز وجل خلق أمما من الأمم، منها الإنس ومنها الجن، منها الدواب، منها الطيور، منها الحيتان في البحر، فكل أمة من الأمم تسبح ربها سبحانه وتبارك وتعالى، فهي أمة من الأمم تسبح ربها سبحانه ويحاسبها ربها يوم القيامة كما ذكرنا في الحديث السابق. في قوله سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس له من دونه ولي ولا شفيع. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس له من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه الآية يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الملأ من قريش مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملأ اللي هم علية القوم، الناس الكبار من القوم، هم كانوا الكفار الرؤساء منهم، فمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار. خباب وهو خباب ابن الأرك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وخباب كان رجلا عربيا هذا أصله، ولحقه السباء في الجاهلية، يعني اختطف من أهله وصار عبدا وهو في الجاهلية، فباعوه بمكة فصار عبدا، ولكن أصله عربي ليس من غير العرب، كان عربيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان من السابقين إلى الإسلام خباب ابن الأرت، وعذب عذابا شديدا جدا رضي الله عنه، وكان يذكر عنه أنه سادس ستة في الإسلام، يعني سادس واحد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فله فضيلة السبق وفضيلة كون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أول من أظهر إسلامه بمكة مع أبي بكر رضي الله عنه، فكان اللي أظهروا الإسلام بمكة أبو بكر وخباب وصهيب وبلال وعمار وسمية أم عمار، هؤلاء أول من أظهروا الإسلام بمكة. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد شهيد بدر ومات في خلافة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 37. هذا خباب ابن الأرت رضي الله عنه. إذا خباب كان عند أهل الجاهلية كان عندهم عبدا، ولذلك كانوا يحتقرونه، إن إزاي هذا يسلم وإحنا لا، إحنا أولى أن إحنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بس بشرط ما يكونش معه مثل هذا الإنسان، يعني عايزين يدخلوا في الإسلام إسلام على مزاجهم هم، لكن إسلام يكون فيه العبد والحر سواسية والكل يعبدون الله عز وجل، ما كانوا يقبلون ذلك. فلما مروا وجدوا خبابا ووجدوا صهيبا، وصهيب هو ابن سنان وهو أبو يحيى الرومي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأيضا كان من السابقين للإسلام وممن عذبوا في الله سبحانه تبارك وتعالى، وشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، ومات بالمدينة سنة 38 رضي الله تبارك وتعالى عنه في خلافة علي بن أبي طالب، وقيل قبل ذلك. هنا صهيب كان يعذب في الله عز وجل، وكان من المستضعفين، وكان أصله رومي، كان العرب يعني يحتقرون غيرهم، هذا رومي مش مننا، فلذلك ينظرون إليه بنظرة احتقار. بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أيضا عبدا، كان عبدا وكان من أوائل من أسلم كما ذكرنا مع أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا هو من السابقين الإسلام ومن شهد بدرا والمشاهد كلها بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات سنة 17 رضي الله تبارك وتعالى عنه أو سنة 18. عمار هو ابن ياسر أبو اليقظان رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو أحد السابقين الإسلام، وكان يعذب هو وأبوه وأبوه في الله سبحانه تبارك وتعالى، عذب عذابا شديدا، وقتلت أمه، قتلها أبو جهل لعنه الله، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه وعلى أمه يقول لهما صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فهتلاقي هنا اللي مذكورون في الحديث خباب وصهيب وبلال وعمار عذبوا عذابا شديدا في ذات الله سبحانه تبارك وتعالى. فالكفار مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجدوا هؤلاء معه، وهو يدعو الكفار إلى دين الله رب العالمين، فأنفوا أن احنا نكون مع هؤلاء، لا ما نبقاش مع هؤلاء. قالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ أرضيت بهؤلاء؟ هم دول اللي انت بتدعوهم وانت عاجبك تقعد معاهم وسيبنا احنا؟ كأنه يعني بيغرون النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، اطرد هؤلاء. فنزل القرآن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، احذر. النبي صلى الله عليه وسلم لحبه لدعوة الله سبحانه ولحرصه على أن يهدي الله عز وجل الناس جميعهم، كان من الممكن أنه يفكر، طيب زي بعض خلي لكم يوم ولدوا اليوم لغاية ما ربنا يألف القلوب، الكل بعد كده هيعرفوا هذا الدين العظيم. إنما الأمر ليس بيده صلى الله عليه وسلم، وليس له عليه الصلاة والسلام. لذلك نزل القرآن في سورة الأنعام وهي سورة مكية، يحذر ربنا سبحانه وتبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. يبقى اللي حينتفع بالنذارة، ينتفع بالبشارة، ينتفع بهذا القرآن من يخاف الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يبقى اللي حيصدقون بالبعث هؤلاء يستحقون أن تدعوهم إلى الله. أما الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ولا يصدقون بالبعث، لا فائدة في أمثال هؤلاء. يبقى خليك مع هؤلاء الذين يؤمنون بالبعث ويصدقون بأنهم راجعون إلى ربهم ليجزيهم ويحاسبهم. قال سبحانه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا تطرد الذين يدعون. فهنا حذره، احذر أن تطرد هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مخلصين لله سبحانه، يدعون ربهم سبحانه بالصبح وبالليل وهكذا دائما يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني لا انت حتشيل الحساب عنهم ولا هم حيشيلوا الحساب عنك، انت تسأل عما فعلت وهم يسألون عما فعلوا. إذا كان هذا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أولى عليه الصلاة والسلام. لا أحد يحمل عن أحد شيئا، الكل يحمل وزر نفسه يوم القيامة، لا تزر وزرة وزر أخرى. فحذر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لا تركن إلى هؤلاء الكفار الذين يخادعونك ويقولون اجعل لنا يوما واجعل لهم يوما، اجعل لنا مجلسا واجعل لهم مجلسا، احذر من ان يخدعوك من ذلك، فان فعلت ذلك حيث ابنك. عن ابن عباس كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال جاء الكفار يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لو طردت هؤلاء السقاط لجالسناك. وشوفوا احتقارهم للمؤمنين، نظروا إلى ضعفهم ولأنهم كان منهم الأرقاء، فنظروا إليهم اطرد هؤلاء السقاط وإحنا نجلس معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بطارد المؤمنين. فقالوا اجعل لنا يوما ولهم يوما، وطالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكاد يستجيب صلى الله عليه وسلم وقالوا هات كتابا نكتب بيننا وبينك ذلك. فدعا علي رضي الله عنه عباس وطلبوا أن يطردهم، أن يطرد الضعفاء ليجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون في دين الله عز وجل، وطمع في إسلام هؤلاء الكفار، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هؤلاء وذهب إلى الفقراء فجلس معهم صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض أن الكفار يكيدون للمسلمين دائما، كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعملوا الحيل بحيث أن يطرد هؤلاء ويغضبون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي الكفار يجلسون معه والله يعلم أنهم لن يؤمنوا، فماتوا على كفرهم أبو جهل ومن كان معه. من الآيات قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. الله عز وجل يخبر عن قدرته العظيمة سبحانه، قادر على ذلك كله سبحانه، وينفذه ويفعله سبحانه تبارك وتعالى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم بما يشاء سبحانه، يرسل صواعق، ينزل مطرا من السماء من حجارة، ينزل على الناس عذابا من سجيل، يبتليهم بما يشاء سبحانه لأن ينزل عليهم العذاب من السماء. أو من تحت أرجلهم، تنفجر الأرض تحتهم، ينخفض بهم في باطن الأرض، يفعل بهم ما يشاء سبحانه، فهو على كل شيء قدير. قال أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. ذكر هنا في حديث سعد بن أبي وقاص بإسناد فيه ضعف، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. معنى لم يأتي تأويلها يعني لم يأتي موعدها، لم يأتي زمن حدوثها. وعن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه وهو يقرأ هذه الآية ويقول أنها لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، فتعوذ بوجه الله سبحانه أن يحدث ذلك. قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، كأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث شيء من ذلك، فقال هذه أهون، هذه أهون، يعني أهون من العذاب الذي ينزل من السماء على الجميع يبيدهم، أو من الخسف من الأرض فيهلك الجميع، أهون أن يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه في هذه الآية قال هن أربع وكلهن عذاب وكلهن واقع لا محال، يعني الله عز وجل يبتلي المسلمين بذلك، فيأتي عليهم عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم ويذيق بعضهم بأس بعض. يقول راوي الحديث عن أبي رضي الله عنه قال فمضت سنتان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة. الحديث يروي أبو العالية عن أبي بن كعب، ولكن أبي لم يعش حتى يشهد ذلك رضي الله عنه، مات قبل ذلك. فالراوي هو الذي يقول، أبو العالية يقول أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة حدث هذا الشيء. قال فألبسوا شيعة وذاق بعضهم بأس بعض، يعني في فتنة سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما تكالبوا وتمالأوا عليه واتهموه ثم قتلوه رضي الله عنه بدأت الفتن، وهذه لم يشهدها أبي لأنه مات قبل مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فألبسوا شيعة وذاق بعضهم بأس بعض وثنتان واقعتان لا محالة، الخصف والرجم، أنه يحدث ذلك في هذه الأمة، وإن كان لن يحدث لجميع الأمة ولكن يحدث للبعض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يخرج أقوام يشربون الخمر ويسمعون المعاذر فيخسف بهم ويمسخون قردة وخنازير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الأمة خصف وسيكون فيه مسخ، يكون ذلك كما ذكر صلى الله عليه وسلم بمعصية الله، إذا عصوا الله سبحانه فاستحلوا ما حرم الله وقع بهم ما حذر الله عز وجل منه. من الآيات قوله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس، فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه. وذكرنا هذا الحديث قبل ذلك في كتاب التوحيد، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه أنه ليس المعنى الذي فهمه، كأن الصحابة تبادر إلى ذهنهم الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ما ظلموش حد ولا ظلموا أنفسهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مش هذا الظلم، ولكن الظلم الذي في هذه الآية المقصود منه الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، الذين لم يخلطوا الإيمان بالكفر بالله بالشرك بالله سبحانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يعني لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فقصد أن معنى الشرك في هذه الآية أو معنى الظلم في هذه الآية هو الشرك الذي ذكر في الآية الأخرى. من الآيات قوله سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. جاء حديث عن ابن عباس رضي الله عنه رواه الإمام أحمد رواه أبو داود أيضا قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاف الصحابة من أن يأكلوا مع اليتامى، فبقى كل منهم اللي بيربي يتيما عنده يعزل مال اليتيم وحده، واليتيم يأكل من ماله وهذا يأكل هو وأهله من أموالهم، فبقى الطعام يفسد. إن بدل ما تطبخ حلة واحدة تطبخ حلتين، حلة لليتيم وحلة لهم، اليتيم مش هيأكل كل ما فيها، يشيله لليوم الثاني ينتن الطعام. فكان هذا فيه مشقة شديدة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله سبحانه وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يعني إذا خلطتم هؤلاء الأيتام فاشتركتم أنتم وهم، هم دفعوا جزءا من نصيبهم من الطعام وأنتم دفعتم الباقي، طبختم طبيخا واحدا لا مانع من ذلك. والله أعلم من الذي يأخذ مال اليتيم لمصلحة اليتيم ومن الذي يأخذ ليفسد ويستغل ذلك. قال والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لشدد عليكم وجعل الأمر على ذلك. فالله يرينا آياته سبحانه ويرينا كيف تكون رحمته بعباده، لو شاء لشدد علينا ولكن رحم عباده سبحانه وتبارك وتعالى. قال فخالطوهم يعني خالط أهل اليتيم في المال والله أعلم. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وصلي مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.